الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو في الترتيب في وروده قبل هذا. قل ما هي الضوابط حتى نقول في عالم إنه من الكبار جزاكم الله خيرا؟ أنا أستغرب حفظكم الله من تكرر مثل هذا السؤال، وذلك لأن قد ذكرنا في لقاءات كثيرة وفي مناسبات كثيرة وفي مقدمات الدروس لمن حضرها من أبنائنا في الجامعة وفي هذا المسجد وفي الدورات وفي اللقاءات العامة، ولا يزال يتكرر يعني هذا السؤال. ما أدري هل أحد يستطيع يخرج لنا من هذا الجهاز الذي بين أيديكم كتاب ابن عبد البر؟ كم أحلنا على كتاب الجامع لابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، تذكرون هذا ولا لا؟ وكم أحلنا على الجامع الخطيب؟ هذه لابد لطالب العلم حفظكم الله أجمعين ورزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، لابد لطالب العلم معشر الأحبة أن يمر عليهما. والجامع لابن عبد البر أوسع من جامع الخطيب، وذكرنا هذا مرارا. فإن من رجع إلى جامع ابن عبد البر فإنه واجده. ابن عبد البر عقد كتاب باب في هذا، باب من يستحق أن يقال له عالم أو فقيه، يعني ترجمة نحو هذا. فإذا كان يستطيع أحدكم إخراجه أو معه الجامع لابن عبد البر، الآن نقرأ فيه حتى يكون الجواب من أهل العلم، ما هو من محمد بن هادي، لأن محمد بن هادي مقتفي لا مبتدي، ومتبع لا مبتدع، وسائر على طريقة أئمتنا. وهكذا أنتم إن شاء الله جميعا، فحينما تسند الكلام إلى جبل وإمام من أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام يكون ملء السمع والبصر كما يقال. لأن اليوم أصبحنا نرى الفراريج يحال عليهم، الفراريج يحال عليهم، وللأسف يا أسفاه يا أسفاه يا أسفاه. هل وجدتم شيئا من يستحق أن يقال له عالم وفقيه؟ وجدتم هذا الباب؟ وجدتموه؟ أحد يستطيع إخراجه في هذه الوسائل الأجهزة حتى ييسر، أو نأخره اليوم غد؟ أنا ودي أن يقرأ هذا الباب ليعرف أبنائي طلبة العلم من هو الذي يستحق عند العلماء أن يحال عليه، لا على الفراريج الذي بعضهم لا يحسن قراءة سطري ونحو ذلك، ويقال يرجعون إليهم يا أسفاه يا أسفاه يا أسفاه على العلم، يا أسفاه على العلم، أن يحال على هؤلاء ويقال يرجع إليهم. هذه والله من أعظم المصائب التي يصاب بها العلم، بل ويصاب بها الدين. فنسأل الله التوفيق والسلامة والعافية والعصمة من الزلل في القول والعمل. وجدت باب من يستحق أن يقال له فقيه؟ ها؟ وجدتموه؟ أنا ما أعرف كيف يخرج هذا. نعم، الشاهد الحمد لله أنا ما أحفظ الباب تبويبا كاملا، لكن ذكرت لكم طرفه. باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا. فهذا هو الذي يقال له العالم، وهذا الذي يعاد بالحديث في العزو والإحالة إليه. اقرأ اقرأ، أنتم تعرفون هذه الأجهزة، أنا ما أعرفها، اقرأ علينا. باب، نعم اقرأ منه. باب من يستحق أن إيش؟ الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف: باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما. لأجل هذا أحبتي الكرام، أنا وغيري ممن ينصح، وقبلنا علماء الإسلام الكبار، مشايخنا وشيوخ شيوخنا، حينما يحيلون إلى هذا الكتاب وأمثاله، يريد من المحال الذي أحيل على هذه الكتب أن يعرف هذه المسائل، حتى ما يبقى مضطربا لا يعرف ما هي المصطلحات. فإذا عرفها ارتاح في نفسه وأراح من كثرة إعادة مثل هذه السؤالات. فإذا كان طالب العلم يصل إلى مثل هذه المرتبة هو لا يدري، يخفى عليه بعض هذا، هذا تقصير. نعم. قال حقيقة باب، أعد، باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما، أو عالما حقيقة لا مجازا. صحيح، ما هو الدعاء، حقيقة لا مجازا، يعني حقيقة إذا جئته وجدته عالما لا مجازا ادعاء. نعم. ومن يجوز له الفتيا عند العلماء. نعم. عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان، حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان منقطع القرين، وعبد الرحمن بن المبارك العياشي. نعم. العياشي قال: حدثنا الصعق بن حزم عن عقيل الجعدي أو الجعدي، نعم، عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد. معجمة ولا مهملة؟ عليها نقطة ولا لا؟ إذا كانت مهملة فهي ساكنة همدان، وإذا كانت معجمة فهي محركة همذان. والمهمل عربي، والمعجم عجمي، همذان عجمي معجم، وهمدان مهمل عربي. نعم. ما يخالف، لكن الذال ولا الدال؟ إن كانت دال فهي همدان، القبيلة المشهورة باليمن، وإن كانت الذال فهي في بلاد العجم. نعم. عن ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن مسعود، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري أي الناس أفضل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. قال: يا عبد الله بن مسعود، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على إسته. نعم. وأخبرنا عبد الله. المراد بهذا الفقيه ولو حصل عنده قصور في عمله، والمراد في النفل. ولهذا يقول سفيان: خذ من علومي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. أنا لا تدري ما هي الأعذار التي عندي خفية، قد يكون به مانع حائل يحول بينه وبين هذا الذي تراه من الأعمال الصالحة لا يعمله، فأنت لا تدري، والذي لا يدري لا يعرف العذر. فأنت عليك بما أرشدك إليه. نعم، وإن كان الأصل أن الداعية إلى الهدى يكون أول الناس امتثالا له، والداعي إلى التحذير من الرداء يكون أول الناس ابتعادا عنه. فأما هذا فالمراد به في النفل فضائل الأعمال. فلو حصل تقصير من العالم أنت لا ترى، تقول العالم الفلاني ما يصلي مثلا السنة دائما، ما يصلي السنة، أنت تدري عنه يصليها في البيت ولا لا؟ هو يتبع السنة لا يصلي إلا في بيته كما كان صلى الله عليه وسلم. هكذا تقول أنت لا ما أظنه هذا يصوم النفل، أنت تدري عنه صيام بينه وبين الله جل وعلا. هكذا يقول فلان ما يقوم الليل، أنت تدري عنه إلا إذا كنت صحبته طيلة حياته كنت ملازم له، نعم، حضرا وصفرا، نعم. وهكذا فالشاهد أن العبرة أن تستفيد من كلام العالم وتعمل به، وإن حصل عليه هو قصور في هذا الباب أنت تراه قصورا والله أعلم بحقيقته. هذا أولا، فإن العالم يحرص كل الحرص على التخفي بعمله، وإن حصل له شيء مما تراه أنت في الظاهر تقصير أنت لا تعلم عذره فيه، فإن أهل العلم أخشى الناس وأتقاهم لله تبارك وتعالى. والحاصل أن من يريد الله به الخير يفقهه في الدين، والفقه هو الذي يكشف به الإنسان الأمور، هو الذي يكشف به الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين درجة عظيمة ومرتبة عالية. هؤلاء هم الذين ينتفعون في أنفسهم وينفعون غيرهم. نعم. قال يرحمه الله أخبرنا، أخرج هاتي طرف الحديث، مخرج الحديث، نعم، والأثر كذلك. عن عبد الله بن مسعود قال نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله قلت لبيك يا رسول الله فذكر مثله أو نحوه. قال نعم. قال أبو يوسف وهذه صفة الفقهاء. نعم، هذه الصفة صفة أهل الفقه في دين الله، هم الذين يبصرون الأمور ويعرفونها بحقائقها ويعرفونها على حقيقتها، في حين أن الناس لا يدرونها ولا يعرفونها. فلذلك هم الذين يبصرون الأمور في أول إقبالها، بخلاف العامة فإنهم لا يعرفون الأمور اللي بعدما تنكشف وبعدما تكاد تولي مدبرة. فهنا لا فرق بين العام وغيره، أما العالم فهو الذي يعرف هذه المصائب ويعرف هذه الفتن عند إقبالها، يعرفها بأسبابها، يعرفها بمواريها، بأول ما تأتي تلوح عليها العلامات يبصرها صاحب العلم والفقه في دين الله جل وعلا. نعم. قال عن ابن مسعود قال قال لي رسول رضي الله عنه وأرضاه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات. قال أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال الولاية في الله، الحب فيه والبغض فيه. ثم قال يا عبد الله قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات. قال أتدري أي الناس أفضل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. ثم قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات. قال أتدري أي الناس أعلم؟ قلت الله ورسوله نعم. أعلم. نعم. قال أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، هذا هو، إن كان مقصرا في العمل. أعلم الناس وأفقه الناس هو الذي يبصر الحق عند خلاف الناس، اختلاف الناس فيه. كيف يبصره؟ يبصره بنور الوحي، بالدلائل التي يعلمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالقرائن التي تحتف بهذه الأمور فإذا احتفت القرائن فإن القرائن لا يعرفها كل أحد، لا يبصرها على الحقيقة ويدركها على الحقيقة وعلى الوجه الصحيح إلا أهل الفقه في دين الله تبارك وتعالى، فهؤلاء هم الموفقون. ولعلنا نجعل هذا عربونا لنبدأ في هذا الباب من مجلسنا ليلة الغد إن شاء الله في الكتاب، ليكون الكتاب بين أيديكم جميعا، فهذا الذي أحبه، فنقرأ والكتاب بين أيديكم ونعلق على هذا الباب المهم الخطير الذي أغفله كثير من يطلب العلم ويتجه إلى طلب العلم تساهل في الاطلاع عليه أو فرط أو وقف ونسي، كل هذا وارد، فالتقصير حاصل من الجميع، ولكن التقصير يزول بالتذكير بإذن الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله جل وعلا نلتقي مساء الليلة القابلة، ويكون كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للحافظ أبي عمر بن عبد البر بين أيدينا جميعا، فنقرأ فيه هذا الكتاب، هذا الباب المهم إن شاء الله تعالى. وجزى الله السائل خيرا على فتحه بابا من أبواب الخير لي ولكم ولمن يستمع ممن يصل إليهم هذا الكلام، ونسأل الله جل وعلا التوفيق، ولعلنا عند هذا القدر نقف وبه نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.